بارك الله فيك، الذي أسلم هل كل ما عمل من قبل يغفر له عند إسلامه؟ عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له كل ما مضى، فقال النبي والحديث صحيح مسلم قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. فإذا أسلم ودخل في الإسلام تائبا إلى الله سبحانه وتعالى فإن إسلامه وتوبته تهدم ما كان قبله، لكن إن أسلم وبقي على معصية من المعاصي فإن هذه المعصية يؤاخذ عليها وإسلامه مقبول ويكون مسلما عاصيا، يكون مسلما عاصيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.